الحمد لله رب العالمين يا رب. شيخ كشك يعني تعلمنا منه في بداية الدعوة كثيرا. أكثر حاجة أنا تعلمتها من الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله عاطفتي نحو ديني. من أراد مؤنسا فالله يكفيه، ومن أراد حجة فالقرآن يكفيه، ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه، ومن أراد واعظا فالموت يكفيه، ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه، ومن لم يكفيه شيء من هذا فإن الله. هذا الرجل اللي هز منابر الدنيا كلها بخطب الرنانة المؤثرة الجميلة. الشيخ عبد الحميد كشك ده يعني كان خطيبا من الطراز الأول. تسمع صوت الشيخ كشك وهو بيتكلم في غزوة من الغزوات كأنك تسمع اصطكاك السيوف. شرفته بأنني كنت معه في فترة من الفترات، وكان رجلا يعني يبكيك ويضحكك في آن واحد. كان صاحب دعابة حاضرة وصاحب طرفة جميلة. الله يرحمه الشيخ كشك عليه رحمة الله، كان يقول كده يعني الواحد لو كان بيصلي ويقرأ القرآن وينام على وضوء هيشوف النبي في المنام، هيشوف الصحابة في المنام، إنما اللي بينام وآخر عهده كان لفيلم ولا تمثيلية ولا بتاع هيشوف ايه في المنام؟ هيشوف عفريت هاني. قالوا له فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك، احنا بنقوم بالدعوة في المسجد، ولكن المسجد فيه بدع ككثير من مساجد المسلمين. فحكمة الشيخ قال لهم ابدأوا بالامر بالسنة. فكانت وصية الشيخ الرفق، اللين، التودد، التحبب الى المدعوين. كان في واحد بيقرأ له قصصات صحفية، فقرأ هذا الرجل في قصاصة من ورقة صغيرة من الصحافة ان برج بيزا هيقع خلاص بعد كام شهر. سيدنا الشيخ كشك رحمه الله يبكي بكاء شديدا، فواحد بيسأله يا مولانا انت بتبكي ليه؟ فالشيخ اشتد بكاؤه وقال له انتم ما تعرفوش، مش عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تفتح روما؟ قالوا ايوه عارفين. فالشيخ قال والله كنت امني نفسي ان تفتح روما واؤذن من فوق هذا البرج، فانا ابكي خشية ان يسقط البرج قبل ان اؤذن من فوقه. لما جم ساعة منع من الخطابة في مصر فقولوا تعال سافر الدول العربية وهنديك كذا، قال لهم كذا ايه اللي انتوا بتقولوا؟ فلوس ايه اللي بتقولوا عليه؟ والله لو اردت ان يجعل الله لي هذا التراب ذهبا لجعله لي ذهبا. كم من ترقيات غربة، وكم من مناصب قدمت، وكم من اغراءات كيلت، وكم من مسؤولين صاروني في بيتي لعرض المناصب من مصر وخارج مصر، ولكني دعوت الله قائلا احجبي اماما وامسني اماما واحشرني وانا ساجد بين يديك يا رب العالمين. قدر ربنا سبحانه وتعالى في يوم من الايام وهو رايح عشان يصلي الجمعه هو وابنه، واذا به يعني قام يصلي ركعتين رحمه واسعه، وفي الركعه الثانيه يعني سجد سجده واطال فيها، فابنه بيناديله عشان يلحقوا صلاه الجمعه، واذا به يجده ميتا وهو ساجد بين يدي الله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يا دعوة حق وبيان وبيان، يا قبسا يهدي الإنسان.